مثل ما بين المدينة وصنعاء أو مثل ما بين المدينة وعمان. ومنها حديث أنس رضي الله عنه إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء. ومنها حديث يزيد الرقاشي إن لي حوضا كما بين إيليا إلى الكعبة أو قال صنعاء. ومنها حديث أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنه حوضي كما بين عمان إلى اليمن. ومنها حديث ثوبان إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، وعمان بفتح العين وتشديد الميم، وهي المدينة المعروفة. يقول في النهاية ابن الأثير إنها مدينة قديمة بالشام من أرض البلقاء. ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن عاص حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. ومنها عند ابن ماجه ما بين حوضي ما بين المدينة إلى بيت المقدس. ومنها ما في رواية الدارقطني ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وجربة وأذرح، وهما قريتان بالشام، قيل بينهما مسيرة ثلاثة أيام. هذه ثمانية أحاديث، وهذه الأحاديث مختلفة في تحديد المسافة، واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث التي اختلفت في تحديد المسافة على أقوال. منها أن اختلافها إنما هو لأنها على وجه تقريب للتحديد، ومنها أن اختلافها إنما هو بالنسبة للطول والعرض، ومنها أن اختلافها بحسب ما يعرفه السائل من حجازي ويماني وشامي، ومنها أن اختلافها إنما هو بالنسبة للمجد في السير والبطيء فيه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمسافة القريبة أولا ثم أعلمه الله بالزيادة فضلا منه ورحمة. أما القول الأول أن الاختلاف إنما هو على وجه التحديد التقريب للتحديد، المعنى أنه يقرب في كل منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته بما تسمح له العبارة عليه الصلاة والسلام، ويقرب ذلك للعلم ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعض لا على إرادة المسافة المحققة. لكن يجاب عن هذا القول بأن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب، وأما هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على 30 يوما وينقص إلى 3 أيام فلا. وأما الثاني وهو الاختلاف بالنسبة للطول والعرض فيجاب عنه أو فيرده حديث عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وبهذا يكون هذان القولان ضعيفان. وأرجح هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة، وهي أن اختلافها بالنسبة للمجد في السير والبطيء فيه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بالمسافة القريبة أولا ثم علمه الله بالزيادة، أو أن الاختلاف بحسب ما يعرفه السائل. لكن أرجحها الرابع وهو أن النبي أخبر بالمسافة القريبة أولا، ثم الثالث وهو بحسب ما يعرفه السائل، ثم الخامس الرابع وهو أن اختلافها بالنسبة للمجد في السير. هذا أرجحها، الأرجح أن الاختلاف بالنسبة للمجد في السير والبطيء فيه، ثم يليها الثالث وهو الاختلاف بحسب ما يعرفه السائل، ثم الرابع الخامس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بالمسافة القريبة أولا ثم أعلمه بالزيادة. مسألة: هل في العرصات حوض غير حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد في الأحاديث أن هناك أحواضا أخرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن لكل نبي حوضا، لكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. من الأدلة على أن للأنبياء لكل نبي حوضا حديث الحسن عن سمرة الذي أخرجه الترمذي في جامعه: إن لكل نبي حوضا يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. ولكن هذا برواية الحسن عن سمرة، وسماع الحسن من سمرة اختلفوا فيه، والأرجح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. ومنها حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أشد بياضا من اللبن، آنيته عدد نجوم السماء، وكل نبي يدعو أمته ولكل نبي حوض، فمنهم من يأتيه الفئام، ومنهم من يأتيه العصبة، ومنهم من يأتيه النفر، ومنهم من يأتيه الرجلان والرجل، ومنهم من لا يأتيه أحد. فيقال لقد بلغت وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. مسألة: هل الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط؟ في هذه المسألة قولان للسلف، في هذه المسألة قولان للسلف. أحدهما أن الحوض يورد بعد الصراط، يعني يكون المرور على الصراط أولا، ثم بعد المرور على الصراط يورد الحوض. واختار هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله والسيوطي رحمه الله. واحتج هؤلاء في حديث النضر بن أنس، فإن ظاهره يقتضي ذلك، وذلك أن النضر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، قال: أنا فاعل. قال: وأين أطلبك يا نبي الله؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فأنا عند الميزان. قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فأنا عند الحوض، لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن يوم القيامة. وكذلك أيضا من أدلتهم حديث لقيط وافد بني المنتفق، فإن فيه أن فيه أنه قال في آخر الحديث: فتطلعون على الحوض، يعني بعد المرور على الصراط. القول الثاني أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، وهذا هو الصواب، هذا هو الصحيح لما يأتي من الأدلة من الشرع والعقل. منها من أدلة هذا القول الأحاديث التي تدل على أو التي فيها تدل التي تدل على منع المرتدين على أعقابهم وأنهم يذادون عن الحوض، كحديث أنس رضي الله عنه: لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. ومنها حديث سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. وزاد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فأقول إنهم من أمتي، فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. فهذه الحديث تدل على أن الحوض يورد قبل الصراط من وجهين: الأول، لو كان الورود على الصراط قبل الحوض لكان مثل هؤلاء المذادين لا يجاوزون الصراط. لو كان الورود على الحوض لو كان الورود على الصراط قبل الحوض لكان هؤلاء مثل هؤلاء المذادين الذين يذادون عن الحوض ويطردون لا يجاوزون الصراط، لأنهم إن كانوا كفارا فالكافر لا يجاوز الصراط بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه، وإن كانوا عصاة وهم من المسلمين فهؤلاء وإن كانوا عصاة وهم من المسلمين تجاوز الصراط إن شفع لهم في عدم دخول النار أو عفى الله عنهم بدون شفاعة، وإن لم يكن شفاعة ولا عفو دخلوا النار ولبثوا فيها بقدر عصيانهم، وحينئذ يلزم حجبهم عن الحوض مع أنهم من المسلمين، وهذا بعيد حجبهم عن الحوض لا سيما وعليهم سيما الوضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرفهم غرا محجرين من آثار الوضوء. الثاني، لو كان الورود على الصراط قبل الحوض للزم ألا يحجب عن الحوض أحد، لأن من جاوز الصراط لا يكون إلا ناجي مسلم، ومثل هذا لا يحجب عن الحوض. ومن الأدلة من العقل أن الناس يردون الموقف عطاشا، فمن المناسب ورود المؤمنين الحوض قبل مرورهم على الصراط. وأما حديث النضر بن أنس الذي استدل به أهل القول الأول على أن الصراط يكون قبل الحوض يجاب عنه بأجوبة، منها أن المراد بالحوض فيه حوض آخر يكون بعد الجواز على الصراط لا يذاد عنه أحد، كما جاء في بعض الحديث كحديث لقيط بن عامر وفيه: ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار فيطأ أحدكم الجمر فيقول حس، يقول ربك عز وجل: أو أنه ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أظمأ والله ناهلة عليها قط ما رأيتها، فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وضع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى. ثانيا، أن الحوض نفسه يمتد إلى ما وراء الجسر، كما يفيده حديث لقيط هذا، وأن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه، فإنه ورد أنه أن طوله شهر وعرضه شهر، فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الجسم؟ وعلى هذا فيرده المؤمنون مرتان، فيرده وعلى هذا فيرده المؤمنون مرتين، مرة قبل الصراط ومرة بعده جمعا بين الأدلة، وهذا في حيز الإمكان ووقوعه موقوف على خبر الصادق. وهذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يقول إذا كان الحوض بهذه الساعة طوله شهر شهر ومسافة شهر، فهذا يدل على أنه يمتد وأنه طويل وأنه يكون من وراء الجسد، وأن الناس يريدونه مرة قبل الصراط ومرة بعد المرور على الصراط. وجمع بعض أهل العلم فقال إن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة وهو الكوثر، وكل منهما يسمى كوثرا. ولكن هذا لا يصلح جوابا عن حديث النظر، لأنه صرح أنه يوم القيامة. وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا الجواب قال وفيه نظر، لأن الكوثر نهر داخل الجنة وماؤه يصب في الحوض، ويطلق على الحوض كوثرا لكونه يمد من نهر الكوثر. وقال الحافظ أيضا ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها، وهذا يدل على أن الحوض بعد الصراط، إذ لو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر فيه. وأجاب الحافظ عن الأحاديث التي تدل على منع المرتدين على أعقابهم قال وأما ما أورد عليه من أن جماعة يدفعون من الحوض بعد أن يروه ويذهب بهم إلى النار، فجوابه أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون الجنة فيدفعون في النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط، ولكن هذا تأويل بعيد. وأجاب السيوطي عن إشكال يرد على القول بأن الحوض يورد بعد الصراط قال فإذا قيل إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلا يحتاجون إلى الشرب من الحوض، فالجواب بل هم محتاجون إلى ذلك لأنهم محبوسون هناك لأجل المظالم، فكان الشرب في موقف القصاص، يعني يكون الشرب على ما ذكر السيوطي بعد المرور على الصراط، لأنه ثبت أن المؤمنين إذا تجاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، قيل إنها طرف الصراط وقيل إنها صراط خاص بالمؤمنين حتى يقتص بعضهم من البعض من الآخر المظالم التي بينهم، فإذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة. قال السيوطي رحمه الله يكون في هذا المكان، يكون هو الحوض في هذا المكان، ولكن هذا أيضا بعيد لأن هذا التأويل يرده الأحاديث الكثيرة التي صرحت لأنه يذاد عن الحوض أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، وهذا يدل على أن الحوض في موقف الحساب لا في موقف قصاص المؤمنين بعضهم من بعض. وجمع بعض العلماء بين الأحاديث بجمع آخر، وهو أنه يقع الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم، ويتأخر الشرب بعد الصراط لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب والأوزار حتى يهذبوا منها على الصراط. قال بعض أهل العلم وهو جمع حسن قوي، وعلى هذا الجمع يكون هناك حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعده، أو أن الحوض نفسه يمتد إلى ما وراء الجسد كما سبق هذا في الجواب عن حديث النظر. هذه أقوال العلماء في الحوض هل قبل الصراط أو بعد الصراط، ولكن يعني الحافظ ابن حجر يقول أنه بعد الصراط، وابن القيم رحمه الله يقول لا مانع إذا صح الحديث يكون من وراء الجسد، وبعض العلماء يقول الناس محتاجون إلى أن يشربوا أيضا بعد الجسد. لكن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له ورحمه جمعنا به في الدرس الأعلى تنبه لأمر لم يتنبه له هؤلاء العلماء الذين قالوا إن الحوض قبل الصلاة. قال سماحة شيخنا رحمه الله إن صحت الأخبار أنهم يريدون بعد الصراط فهذا نهر يريدونه في الجنة، لأن الصراط ممدود على متن جهنم يصعد الناس عليه إلى الجنة، فمن جاوز الصراط وصل إلى الجنة والحوض في الأرض فلا يرجعون إلى الأرض مرة ثانية بعد صعودهم إلى الجنة. يعني كيف يكون الحوض بعد الصراط؟ الصراط ممدود على مثل جهنم صعود، يصعد الناس فيهم من الأرض إلى السماء، فإذا انتهوا وصلوا إلى الجنة ما في ثافي حوض هنا. كيف وأين يكون الحوض؟ الحوض في موقف القيامة قبل الصراط، قبل المرور على الصراط. وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث، وتدل على أن ويدل على ذلك أنه يناد أقوام قد غيروا وبدلوا، هذا يكون في موقف القيامة. أما بعد المرور على الصراط انتهى الأمر، من سقط في النار سقط في النار، ومن تجاوز الصراط وصل إلى الجنة. لكن السيوطي يقول يكون في المكان قبل دخولهم الجنة، في مكان يكون قبل دخولهم الجنة، لكن هذا بعيد، هذا بعيد. والصواب رحمك الله، والصواب الذي تدل عليه النصوص أن الحوض يكون قبل الصراط، هذا هو الذي تدل عليه الحديث الصحيح. وهل الحوض قبل الميزان أو بعد الميزان؟ أيضا في المسألة قولان لأهل العلم، أحدهما أن الميزان أسبق من الحوض. حجة هذا القول ظاهر حديث النضر بن أنس، فإنه قدم الميزان على الحوض. الثاني أن الحوض قبل الميزان، وهذا هو الراجح. حجة هذا القول الأحاديث التي تدل على أنه يذاد عن الحوض أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، فلو كان ورود الحوض بعد الميزان لما حجب عنه أقوام، لأن هؤلاء الذين خفت موازينهم يعرفون أنه لا سبيل لهم إلى الشرب من الحوض فلا يريدونه إطلاقا. ويدل على ذلك أي من العقل أن المعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فمن المناسب أن يكون الورود على الحوض قبل الميزان للحاجة الشديدة إلى الشرب فيقدم قبل الميزان. صفة الحوض، صفة الحوض كما وردت به الأحاديث، الذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وأنه في غاية الاتساع، وأن عرضه وطوله سواء، وأن كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، كلما شرب منه فهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراب من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. مكان الحوض، بين القرطبي رحمه الله في التذكرة أن مكان الحوض لا يكون على هذه الأرض، وإنما يكون في الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض، يكون في الأرض المبدلة التي تظهر لنزول الجبار تعالى. فقال القرطبي رحمه الله: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد، ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. شبه المنكرين للحوض، قال القرطبي رحمه الله تبع القاضي عياض: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله قد خص نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي، إذ قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على 30، منهم في الصحيحين ما ينيف على 20، وفي غيرها بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته، ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف وأضعافهم وهلم جرا، وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف، وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره، وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة تدعو إلى تأويله، فحرفه من حرف إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف، والذي أنكره الخوارج وبعض المعتزلة، وممن كان ينكر الحوض عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده، الذي يطرد من الحوض ويذاد عنه. دلت الأحاديث على أن الذين ارتدوا كالأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يطردون ويذادون، ولهذا أخبر في الأحاديث أنه يذاد أقوام، فيقول النبي: أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم. قال بعض السفارين رحمه الله إنه يطرد عن الحوض أقوام، أنواع: جنس المفترين على الله وعلى رسوله من المحدثين في الدين كالخوارج وسائر أهل الأهواء والبدع المضلة، وثانيا كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به، وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة، وثالثا الظلمة المسرفون في الظلم والجور وطمس معالم الحق وإذلال أهله، ورابعا المتهتكون في ارتكاب المناهي والمعلنون في اقتراف المعاصي المستحقون بها. هذا قول السفاري رحمه الله، يرى أن هذه الأنواع كلهم كل هؤلاء يطردون عن الحوض. لكن ظاهر الأحاديث الصحيحة أن الذين ينادون إنما هو الكفرة المرتدون على عقبهم المرتدون على الديانة، هذا هو ظاهر الأحاديث. أما هذه الأنواع التي ذكرها، أما المفترون على الله الكذب وعلى رسوله الكفرة لا بأس، أما كون العصاة ينادون فهذا محل نظر ويحتاج إلى دليل، والله أعلم. نعم. سم. قال رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. نعم، الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما جاء في الأخبار. الشفاعة في اللغة قيل الوسيلة والطلب، والحق أنها مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر، فهي إذن الشفاعة في اللغة ضم شيء إلى شيء به يصير الشيء زوجا بعد إذ كان منفردا، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له، هذا الشفاعة في اللغة مشتق من الشفع ويضم شيء إلى شيء به يصير الشيء زوجا بعد إذ كان منفردا، وقيل الوسيلة والطلب. وأما الشفاعة شرعا واصطلاحا فقيل سؤال الخير للغير، وقيل هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، وقيل هي مساعدة ذي الحاجة صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة. والمشفع اسم فاعل من شفع يشفع فهو شافع وشفيع وهو الذي يقبل الشفاعة، والمشفع اسم مفعول من شفع يشفع وهو الذي تقبل شفاعته. أقسام الشفاعة: الشفاعة قسمان، مثبتة وهي لأهل التوحيد، ومنفية وهي لأهل الشرك. إذا الشفاعة نوعان: شفاعة مثبتة وهي لأهل التوحيد، الشفاعة لا تكون إلا للموحدين، من مات على التوحيد فله الشفاعة. والثانية شفاعة منفية وهي لأهل الشرك، الشرك لا أصل كما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة المثبتة، قلنا الشفاعة المثبتة تكون للموحدين لأهل التوحيد لأهل الإيمان، أما الكفرة لا نصيب لهم بالشفاعة، منفية عنه. إذا الشفاعة المنفية للكفرة، والشفاعة المثبتة للموحدين. أقسام الشفاعة المثبتة ثمانية: القسم الأول الشفاعة العظمى، وهي التي تكون في موقف القيامة لإراحة الناس من الموقف، وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودليلها حديث الصور الطويل، وفيه أن الناس يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب فيفسد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله: ما شأنك؟ وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول: يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم. فيقول الرب سبحانه وتعالى: شفعتك، أنا آتيكم فأقضي بينهم. قال: فأرجع فأقف مع الناس. ولكن الأئمة حينما يريدون حديث الشفاعة من طرق متعددة لا يذكرون فيه الشفاعة العظمى في أن يأتي الرب لفصل القضاء كما ورد في حديث السور، مع أن فصل القضاء هو المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، بل يعدلون إلى الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. فما الحكمة في ذلك؟ يعني العلماء إذا ذكروا حديث الشفاعة وصلوا إلى موقف القيامة عدلوا وذكروا الشفاعة في إخراج العصاة من النار، ولم يتكلموا في الشفاعة لإراحة الموقف، فما السر وما الحكمة؟ جواب ذلك أن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث، مقصودهم هو الرد على الخوارج والمعتزلة والزيدية الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم في بدعتهم هذه المخالفة للأحاديث. النوع الثاني من الشفاعة، الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، ودليله ما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. الثالث، النوع الثالث، الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ودليله حديث عكاشة بن محسن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهو في الصحيحين. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى في جواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أمتي أمتي، قال: أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهم شركاء الناس في بقية الأبواب. النوع الرابع، الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثوابهم. ومن أدلة ذلك حديث أنس: أنا أول شفيع في الجنة. هذه أربعة أنواع ما خالف فيها أحد، وافق فيها حتى الخوارج المعتزلة هذه الأنواع، لأن الشفاعة خاصة بالمؤمنين. شفاعة العظمى ما أنكرها أحد، وهي الشفاعة في لفصل القضاء بين الناس، والشفاعة من الجنة في الأذن لهم في دخولها هذه المؤمنين، والشفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب هذه المؤمنين، والشفاعة في رفع درجات قومها الجنة هذه في المؤمنين، ما أنكرها الخوارج المعتزلة. بقي أربعة أنواع هي التي أنكرها أهل البدع. النوع الخامس، الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة، ودليلها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السابق يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. السادس، الشفاعة في قوم قد أمر بهم إلى النار لا يدخلونها، ودليلها حديث حذيفة عند مسلم وفيه: ونبيكم على الصراط يقول ربي سلم. السابع، الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وخاصة بأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودليلها ما ورد من طرق متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن أبا طالب يحميك ويدود عنك ويؤويك، فهل نفعته؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته منها إلى ضحضاح من نار يغلي منها دماغه. نسأل الله السلامة والعافية. الثامنة، الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن دخلوا النار ليخرجوا منها، وهذا أدلته متواترة، تواتر بهذا النوع الأحاديث. من ذلك حديث أنس رضي الله عنه: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة تتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، كما ثبت في حديث أنس، وأنه في المرة الأولى يقال: أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، وفي الثانية يقال له: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، وفي الثالثة يقال له: أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي الرابعة يقال له: لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، أو أخرج منها من قال لا إله إلا الله. فالمتفق عليه بين الأمة أربعة الأولى، وهذه الأربعة الأخيرة مختلفوا فيها، خالف فيها الخوارج والمعتزلة وأنكروها جهلا منهم بصحة الأحاديث، وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. الوعيدية من الخوارج والمعتزلة زعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات، والفائدة والحكمة من الشفاعة هي إكرام الشفيع في قبول شفاعته، كما في الحديث: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وحكمة إلهام الناس التردد إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، يسألون الأنبياء أن يشفعوا لهم ولم يلهموا لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة لإظهار فضله وشرفه صلى الله عليه وسلم. أقسام الناس في الشفاعة ثلاثة: قسم غلوا في إثباتها فأثبتوها مطلقا، وهم المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وبعض الصوفية، فأثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان، ويجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. وقسم غلوا في نفيها فنفوا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر وهم الخوارج والمعتزلة، وقسم توسطوا وهم أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره ويشترطون لها شرطين أخذوهما من النصوص. أحدهما ابن الله للشافعي أن يشفع، ودليله قول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والثاني رضا الله عن المشفوع له، ودليله قول الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وينفون الشفاعة التي تكون للمشرك عملا بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعي. مسألة الأعمال الموعود عليها الشفاعة. قال السفاريني رحمه الله إن الأعمال الموعود عليها الشفاعة خمسة. الأول إخلاص التوحيد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ودليله حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الثاني الدعاء بما ورد بعد سماع النداء، يعني إجابة المؤذن ثم الدعاء بما ورد، ودليله حديث جابر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة أوائل المدينة وجد بها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. الرابع الموت في أحد الحرمين، ودليله حديث سلمان من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وكان يوم القيامة من الآمنين. الخامس الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة في الصباح وعشرة في المساء، ودليله حديث أبي الدرداء من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. هذا الذي ذكره السفاريني رحمه الله، لكن هذه الأنواع فيها نظر. أما النوع الأول وهو إخلاص التوحيد فهذا لا شك فيه أن من أخلص التوحيد لله فهو من أهل الشفاعة، وهذا في الحديث الصحيحين أسعد الناس من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال ما قال لا إله لا إله الله خالصا من قلب. وكذلك الثاني إجابة نداء المؤذن، إذا أجاب المؤذن وقال هذا الدعاء لكنه مقيد بإخلاص التوحيد، يعني إخلاص التوحيد هذا قيد. وأما الثالث الصبر على لواء المدينة وجذبها فالحديث إن صح فهو محمول على الموحد الذي اجتنب الكبائر جمعا بين الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، لا بد من اجتناب الكبائر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهان عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونرسلكم مدخلا كريما. أما الموت في أحد الحرمين ودليل حديث سلمان من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعة يوم كان يوم القيامة من الآمنين، فلا أظن الحديث صح صح، ما أظن الحديث صح. والموت في أحد الحرمين ليس باختيار الإنسان، وهذا ليس من عمل الإنسان، وما تدري نفسه بأي أرض تموت، ما أظن الحديث يصح. ولكن لو صح فهو محمول على المؤمن الموحد، على المؤمن الموحد، والمؤمن الموحد لا شك أنه من أن الشفاعة أنه من أهل الشفاعة. وكذلك الصلاة على الرسول عشرة في الصباح وعشرة في المساء إن صح الحديث فهو محمول على من قال على من فعل ذلك وكان من المؤمنين الموحدين. شبه المنكرين للشفاعة وهم المعتزلة والخوارج، أنكروا الشفاعة وأنكروا أن يخرج أحد من النار بعد دخولها، استدلوا أولا بقول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وقول الله تعالى أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. دلت هذه الآيات على أن من دخل جهنم من أهل الكتاب من أهل الكبائر يخلد فيها ولا تقبل فيه الشفاعة، هكذا قالوا. الرد عليهم أن هذه الآيات مخصوصة بالكفار، ويؤيد هذا سياق الخطاب في الآية الأولى والثالثة، فإن الآية نزلت ردا على اليهود في زعمهم أن آباءهم يشفعون لهم. الدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ووجه الدلالة أنها دلت على أن صاحب الكبيرة لا تنفعه الشفاعة. الرد عليهم من قبل أهل السنة أن الآية في الكفار بدليل وصفهم في الآيات السابقة لها في قوله تعالى ما سلككم في سقر إلى قوله وكنا نكذب بيوم الدين. الدليل الثالث استدلوا بقول الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ووجه الدلالة أن الآية دلت على أن الظالم ليس له شفيع يطاع والعاصي ظالم. والرد أن المراد بالظالمين الكفار، لأن الظلم إذا أطلق انصرف إلى الكفر، إذ الكفر أعظم الظلم، بدليل قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. الدليل الرابع قول الله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ووجه الدلالة أن الآية دلت على أن من دخل النار فهو هالك لا تنفعه الشفاعة، بل هو مبعد ممقوت غير مرضي عنه، فلا يدخل في قول الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لأن من أخزاه الله لا يرتضي. الرد أن المراد بقوله تدخل النار يعني تخلد، المراد إنك من تدخل النار يعني من تخلد، والمخلد في النار هالك لا تنفعه الشفاعة، إذ الخلود في النار خاص بمن مات على الكفر. ويجاب عن الشبه الثلاث الأولى بجواب آخر، وهو أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس على الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء بدون إذن فيقبل شفاعته، فأما إذا أذن له في أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة، بل يكون مطيعا له تابعا له في الشفاعة، وتكون شفاعته مقبولة، ويكون الأمر كله للآمر المسؤول، كما قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. والذي يبين أن هذه هي الشفاعة المنفية قول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله سبحانه ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والخلاصة أن المنفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض، فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة، وكما يعامل المخلوق بالمعاوضة. الكفار لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة، ولكن قد يخف العذاب عن بعض الكفار بسبب نصرته ومعونته، فإنه تنفعه الشفاعة في تخفيف العذاب لا في إسقاط العذاب بكلية، وهذا خاص بأبي طالب وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن أدلة الخوارج والمعتزلة إنما هي الأدلة التي يستدلون بها كلها في الكفرة. التوسل والاستشفاع، التوسل طلب الشفاعة والاستشفاع طلب الشفاعة، وهي الانضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين به على ما يطلبه ويروه. الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله في الدعاء، بمعنى التوسل به. إذا قال الإنسان أنا أتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنا أستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فما المراد بالتوسل والاستشفاع، وهل هو جائز أو غير جائز؟ الجواب أن هذا مجمل فيه تفصيل، لأن التوسل والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم يراد به ثلاثة أمور، أمران متفق عليهما بين المسلمين والثالث مختلف فيه. أما الأمران المتفق عليهما التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى التوسل بالإيمان به وطاعته، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، وهو أصل الإيمان والإسلام. الثاني التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بمعنى التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا أيضا جائز ونافع، يتوسل به من دعا له وشفع، وهذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. ومن أنكر التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وإن كان الثاني أخطى من الأول. التوسل بالنبي بمعنى التوسل بالإيمان به وطاعته هذا فرق، أو التوسل بدعائه بمعنى أنه يدعو وأنت تؤمن كما في حياته وكما يكون يوم القيامة. الثالث التوسل بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية، فالصواب أن هذا ممنوع. فإذا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل بالإيمان به هذا فرض، التوسل بدعائه في حياته ويوم القيامة هذا أيضا جائز، التوسل بذاته هذا ممنوع. وأما حديث الأعمى الذي فيه

فكل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. فالمراد بالإشهاد فطرتهم على التوحيد، وكل مولود يولد على الفطرة، فقام ذلك مقام الإشهاد. فيكون إذن الميثاق فيه قولا، قول أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من ظهره الأرواح وأنطقها ونطقت وشهدت ثم أعادهم. والثاني أن المراد الأدلة التي نصبها الله، كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا بما فطره الله عليه وبما نصب له من الأدلة، ويكون الإشهاد بلسان الحال لا بلسان المقال. الأدلة، استدل أهل القول الأول الذين قالوا إن الله استخرج ذرية آدم وأنطقهم بلسان المقال بما يأتي. أول الحديث عمران، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. فقال أنه سئل، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. الدليل الثاني ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: يا ربي كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي أعطه من عمري 40. فأخذ الله عليه الميثاق، فلما انتهت المدة جاء الملك الموت ليقبض روح آدم، فقال: أولم يبقى من عمري 40؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ فنسي آدم ونسي ذريته، وجحد آدم وجحد ذريته، وخطي آدم فخطي ذريته. هكذا جاء في الحديث، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل هذا القول ورد في أحاديث عند ابن عباس، رواه ابن عباس وابن عمر وتكلم فيها بعضهم. ومن الأدلة حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام بنعمان وهو واد إلى جنب عرفة يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، إلى آخر الآية. وحديث عبد الله بن عمرو الذي يرويه مجاهد عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال: أخذوا من ظهره كما يؤخذ المشط من الرأس، فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأقوى ما يشهد لصحة هذا القول حديث أنس المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وقد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم. أدلة القول الثاني الذين يقولون إن الله تعالى نصب الأدلة وأن الإشهاد بلسان الحال، قالوا: الآية تدل على هذا القول بالوجوه، أحدها أنه قال في الآية: من بني آدم ولم يقل من آدم. الثاني أنه قال: من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهو بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث أنه قال: ذريتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال: وأشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو لا يذكر شهادته إلا بعد خروجه إلى هذه الدار، لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمته بهذا الإشهاد إقامة للحجة عليه، لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، بدليل قول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثالثا تذكرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ولا شك أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم، ولا شك أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، هذا لا يذكره أحد منهم. سابعا أنه ذكر حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد في قوله أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، إذ الغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره. ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن أن الله توعدهم بجحودهم وشركهم في ادعائهم التقليد في قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، والله سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسلهم وتكذيبهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل، إذ أخبر أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. التاسع أنه سبحانه أخبر أنه أشهد كل واحد على نفسه واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإنما ذلك بالفطرة فهي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل الإشهاد آية وهي الدلالة الواضحة المبينة المستلزمة لمدلولها، وإنما يتضح ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهذا شأن آيات الرب تكون واضحة بينة مستلزمة لمدلولها. قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ويؤيد قالوا ويؤيد هذا القول أحاديث، منها رواية الحسن عن الأسود بن سريع من بني سعد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، قال فتناول القوم ذرية بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليهم ثم قال ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين؟ فقال إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها ويرصرانها. قال الحسن ولقد قال الله في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة فأبواه يهودانه ويرصرانه ويمجسانه كما تولد بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعى. ومنها حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. قالوا والقول الأول يضعفه أمران إذ هو متضمن لها، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. الثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه بالوجوه العشرة السابقة. أما الآثار التي استدل بها أهل القول الأول فأجاب عنها أهل القول الثاني بأنها تدل على أن الله سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا تدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه. كما أنها لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا كما قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، بل الرب يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية إنما تدل على هذا المقدار، وبعضها يدل على أن الله استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة عليهم هناك، وأما وميز أهل السعادة من أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الآثار التي في بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة السابق، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل الأول، قالوا إنه موقوف على ابن عباس وابن عمر، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وهو معروف بتساهله رحمه الله. لكن قال المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر حديث ابن عباس وعمر صحيحان مرفوعان، وتعليلهما بالوقف على ابن عباس وعمر غير سديد كما بينا ذلك في شرحهما في المسند. بعد هذا، هل بين هذين القولين تنافي، أو هل يمكن الجمع بين هذين القولين؟ قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله: لا تنافي بين القولين، فإن الأخذ للذرية من ظهر آدم والإشهاد عليهم كان تقديمة لبعثة الرسل، والحجة إنما قامت ببعثة الرسل، فهم الذين ذكروهم بتلك الشهادة، فقامت بالرسل الحجة على الناس، كما لو كان عند الإنسان شهادة ثم نسيها ثم ذكره أحد إياها وقال له: يا فلان اذكر أن عندك شهادة في وقت كذا على كذا. وأيضا فإن الأخذ من ظهور بني آدم أخذ من ظهر آدم، فإن ظهورهم ظهر له. وعلى هذا فلا منافاة بين الأقوال، وظاهر هذه الأحاديث ظاهرة في أن الله تعالى استخرج ذرية آدم أمثال الذر الأرواح وأشهدهم ثم عادهم سبحانه وتعالى. وكل إنسان لا يذكر الشهادة ما لا ينفي أن يكون ذلك وقع، جاءت الرسل بعد ذلك وذكرتهم بهذه الشهادة، والحجة إنما قامت ببعثة الرسل. وعلى ذلك فلا منافاة بين القولين. نعم.